بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفرع السادس في حكم الالتذاذ غير الشهوي. الالتذاذ بالنظر نوعان: النوع الأول الالتذاذ الشهوي، وقد مضت حرمته، الثاني الالتذاذ غير الشهوي، نظير الالتذاذ الحاصل عند النظر إلى الأوراد والأشجار والأنهار. أو النظر إلى من يأنس بالنظر إليه والتحدث إليه، وهل يحرم الثاني كما يحرم الأول؟ لم أجد للمسألة تحريرا في كلامهم، يعني لا ينظر إلى الذميات بشهوة، بلذة كاللذة التي تحصل عند النظر إلى الورود الجميلة، هاي لذة ولكن غير شهوية، أو إلى فد شايب نوراني، أكو بعض الشيبة نورانيين جدا، فواحد عندما يشوفهم يشعر بلذة لكن لذة غير شهوية. فإذا ينظر إلى نساء أهل الذمة بهذا النظر هل هو حرام أم لا؟ هسه إحنا مفروضة الموضوع، إحنا الآن مو في صدى تنقيح الموضوع، لو فرض تحقق هذا الموضوع، هسه أفرض شايب عمره 100 عام ينظر إلى ذمية بهذه النظرة والشهوة فيه لا تتحرك بأي محرك، مثل إحنا الرجل عندما ينظر إلى رجل جميل جدا إذا ما يكون في انحراف أخلاقي يشعر بلذة وانبساط وتهش نفسه إليه، وكذلك المرأة عندما تنظر إلى مرأة إذا لم تكن منحرفة، النظرة مو شهوية، نظرة إعجاب انبهار هش تهش إليها. بس لو فرض الموضوع يمكن أن يدعى العدم. عدم الحرمة، وذلك لانصراف التلذذ الممنوع عنه في الأدلة اللفظية. عنه الأدلة اللفظية شنو كانت؟ مثلا خبر الفاضل إذا لم يكن متلذذا، خبر الجعفريات ما لم يتعمد ذلك، ذيل موثقة عباد إذا لم يتعمد ذلك، آية الغض قل للمؤمنين يغضوا بناء على تفسير بأن الغض معناه عدم الطمع الشهوي، هذا مضافا إلى أن أصل دلالة الأدلة اللفظية على حرمة التلذذ أو حجيتها محل تأمل، إلا أن يدعى الانجبار في بعضها فتأمل. ولكون التلذذ الشهوي هو القدر المتيقن. سلام عليكم، سلام عليكم ورحمة الله. من الأدلة اللبية ساكم الله كالإجماع وارتكاز المتشرعة ساكم الله بالخير، البحث في أن النظر الالتذاذي غير الشهوي إلى الذميات حلال أو حرام. بله، فيكون النظر بتلذذ غير شهوي مشمولا لإطلاقات أدلة جواز النظر، ولانصراف لهذه الأدلة عن هذه الصورة كي تشملها العمومات الفوقانية. يعني أنتوا دليلكم على حرمة النظر بتلذذ شنو كان؟ لو الأدلة اللفظية، لو الأدلة اللبية. أما الأدلة اللفظية فأولا أصلا لا تدل على حرمة النظر متلذذان، أو لا حجية فيها كخبر الفاضل، فهاي الأدلة اللفظية إما لا دلالة فيها أو لا حجية لها، فمو دليلنا على حرمة التلذذ الأدلة اللفظية. ولو فرضنا حجية بعضها فهي منصرفة ما لم يكن متلذذا في خبر الفاضل المتبادر من التلذذ الشهوي. إذا جينا إلى الأدلة اللبية كالإجماع وارتكاز المتشرعة، هذا إلى قدر متيقن، والقدر المتيقن من الحرمة التلذذ الشهوي. فبناء على ذلك إطلاقات جواز النظر تشمل صورة التلذذ غير الشهوي. بل شرحنا معناه قبل ما تتفضلون. أكو إشكال؟ يعني تقولون أن أدلة جواز النظر مثل والعلوج لا بأس بالنظر منصرفة عن صورة التلذذ غير الشهوي، فإذا أدلة جواز النظر ما شملت العمومات الفوقانية وهي قل للمؤمنين تشمل هذه الصورة، نقول لا، دليل جواز النظر إلى إطلاق وما إلى انصراف عن هذه الصورة. إيه هذا محذور خارجي، هذا محذور خارجي. لا بس الكلام إذا فرضنا شايب عمره 100 عام شهوته ميتة ولا تتحرك، لكن كما ينظر إلى وجه شيخ مؤمن متعبد بتلذذ غير شهوي كذلك ينظر إلى ذمية لو فرض، احنا دا ناخذها مفروضة الموضوع. الحذر من مداخل الشيطان خو لازم كما سوف يأتي. بس لو فرضنا هذا، اتضحت العبارة الأخيرة لو لا؟ جواز النظر مو منصرف، إيه مو منصرف عن صورة النظر المذكور هنا، لا تشملها. إذا قلت منصرفة إذن تشملها العمومات الفوقانية قل للمؤمنين يغضوا، بس إذا قلنا أنها مو منصرفة هاي العمومات التحتانية، فالعمومات التحتانية تشمل المورد والعمومات الفوقانية كأدلة الغض لا تشمل المورد لأنها خصصت بالعمومات التحتانية. بل إذا أكو مناقشة تفضلوا. ويؤيد ما ذكرنا أو يدل عليه، بلي لعله يدل، صحيحة علي بن سويد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام الإمام الكاظم صلوات الله عليه إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة، مثلا كان صايغ مثلا، فيعجبني النظر إليها. فقال يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين. ويهلك الدين. الوسائل كتاب النكاح أبواب النكاح المحرم باب 1 حديث 3 ما كاتب والرواية وإن وردت في مسألة النظر إلى الوجه واليدين إلا أنه يستفاد منها ومن بعض الفتاوى في تلك المسألة بجواز النظر حكم المقام بالأولوية ولو في الجملة، يعني النظر إذا المرأة المسلمة بإعجاب بتلذذ غير شهوي إذا كان جائز، فكيف بالمرأة الذمية على الأقل إلى وجهها وكفيها؟ هو إلى إطلاق ها ها فيعجبني لا خو غير لا إلى الوجه والكفين هذا القدر المتيقن منه فيشمل الوجه والكفين وإلى الشعر والرقبة يعني أنتوا تقولون يشمل الشعر والرقبة مو معلوم إلى إطلاق لا لا مشوفوا هذا حكاية قضية خارجية مو معلوم إلى إطلاق يعني ذول النسوان اللي كانوا يجون إلى علي بن السويد شعرهم كان طالع مو معلوم لعله كنا نساء ملتزمات فقط وجههم طالع القضية الخارجية حكاية القضية الخارجية ما بها إطلاق فالقدر المتيقن وجهها فإذا جاز النظر إلى وجهها بتلذذ غير شهوي فكيف بالذمية المسلم خو قطعا أكثر احتراما من الذمية شوفوا إذا فرضنا أن الرواية تدل على جواز النظر إلى وجه المسلمة بتلذذ غير شهوي فالنظر إلى وجه الكافرة بتلذذ غير شهوي بطريقة أولى لا أقل من المساواة لا أقل من المساواة ها يعني احترام الذمية أكثر من احترام المسلمة هي معلوم موضوع آخر مساواة أكو ليش إذا ذاك جائز هذا مجائز أيضا مو هاي حكاية حال خارجية مو معلوم أنه الناس اللي كانوا يجون إلى علي بن سويد منو كانوا لعله مسلمات كانوا ها فما إلى إطلاق كلش بعيد هذا في بلد المسلمين فقط الذميات يراجعونه ما ندري أها شغلي مثلا يقتضي ذلك مبتلى بهذه المعصية انه يرى النساء قال لا بأس اذا كانت نيتك كذا يعني اذا تبت لا لا يقول لا تنجر الى الزنا إيه؟ يعني النظر لا تكون نظرة مريبة يعني لا تنجر الى الزنا اكو بعض الناس يجي من العالم يقول انا مبتلى بهذه المعصية شو اسوي وما اقدر اترك هذه المعصية لا إذا هالشكل إذا هالشكل الإمام كان يقول لا هذه جريمة هذا الذنب قال لا بأس يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق لا لا يعني نيتك لا تكون نية خيانية بالنظر. يعني فد مرة واحد ينظر نظرة خيانية يعني لا ينوي الزنا لا ينوي الخيانة لا يكون تلذذ شهوي. قلنا بالأدل لا قل بهاي الرواية أنتوا تقولون التلذذ يشمل التلذذ الشهوي، احنا نقول التلذذ الشهوي خارج بالأدلة الماضية فيشمل ما نحن فيه. أنتوا تقولون يعم غيره أيضا، نقول ثبت أنه لا يعم غيره. لا قيد، هذا قيد إذا عرف الله. لا الظاهر بلي الصدق في النية مقابل الخيانة. الخيانة يعني واحد ينظر إلى امرأة أجنبية وينوي ارتكاب المحرم معها. الشهوي خب انتو تقولون الى عموم فثبت المطلوب. انتو دا تقولون التلذذ يشمل الشهوي وغير الشهوي، احنا نقول ثبت المطلوب. جواز شنو؟ خو هذا مو كلامنا الآن، بحث التلذذ لا نجر الكلام لأن ذاك بحث آخر وقد مضت الأدلة، يمكن 8 أدلة مضت أن التلذذ الشهوي محرم. زين ذاك بحث آخر، قيل ارجعوا وراءكم إلى ذاك البحث. بلي أنتو كلامكم ما ينافي بحثنا، إحنا نقول هذا الفرد جائز، أنتو تقولون الفرد الآخر جائز أيضا، ثبت المطلوب. إيه فإذا ماكو خلاف، أنتو تقولون ما نحن فيه جائز أيضا، فنعمل وفاق. وستأتي تتمة للكلام في هذه الرواية في مسألة النظر إلى الوجه والكفين إن شاء الله تعالى. قال الوالد رحمه الله في تلك المسألة، في هاي المسألة ما متعرضين لهذا البحث، في ذيك المسألة مسألة النظر إلى الوجه والكفين قايلين إن أراد مثل ما يحصل من النظر إلى الأوراد والأطيار الجميلة ونحوها فذلك جائز. وليس من التلذذ المحرم في المقام وهذا هو المراد من صحيح ابن سويد كما لا يخفى على المتأمل. الفقه صفحة 213 جزء 62 ونحوه ما في المستمسك. السيد الحكيم رحمه الله أيضا نفس الشيء ذاكر جزء 14 صفحة 30 ويؤيده أيضا أو يدل عليه. بلي لا هذا الثاني مؤيد ميدول موثقة زرعاء ابن محمد. الواردة في الجارية النفيسة التي وقعت في قلب رجل وأعجب بها فقال له أبو عبد الله عليه السلام تعرض لرؤيتها وكلما رأيتها فقل أسأل الله من فضله. وقد سبق ذكرها في الدليل السادس من الفرع الأول من المسألة الثانية. بل فإن نظر العاشق إلى معشوقته لا يخلو عادة عن الالتذاذ نعم الالتذاذ الشهوي ممنوع بالأدلة السابقة. لكن قد يقال بأنها واردة في الأمه وحكم الحرة مغاير لحكم الأمه فتأمى. بلي لا تعرض لرؤية لا الرواية مطولة تعرض لرؤيتها وكلما رأيتها لا فقل أسأل الله من فضله فأخذ يتعرض لرؤيتها. بلي بلي الرواية مفصلة يمكن صفحة واحدة وأخيرا نالها. بلي وجه التأمل أنه لعل حكم الأمة يختلف عن حكم الحر. فتأمل لأن الملاك واحد. هذا موجه أيضا أنه الأمة هاي كانت أمة أهل الذمم إماء الإمام فلا فرق بين أمة وأمة. لا ذلوا مو حرات الكتابيات إماء. بلي بلي لا لا إماء هذا مضى بحثه أنهن إماء الإمام. بلي إيه لأن مورد الرواية أمة فهاي الأمة لو مسلمة كانت لو ذمية اللي أعجب بها الزرعة إذا مسلمة كانت يستفاد حكم الأمة الكافرة بطريق أولى إذا كافرة كانت فالذميات هم إماء أيضا. بلي هسه هذا بحث آخر أولا يمكن أن نقول أنها محرمة. زين. إذا فرضنا قلت الإمام أجاز في ذلك، مثل واحد عنده أمة زوجها لغيره أجاز. لا هسه إذا قلنا لكل قوم النكاح فلان كذا، الإمام أمضى قال ما يخالف تزوجوا إمائي، هسه ذاك بحث آخر. يعني لأن حكاية فعل خارجي الإمام هم ما كانوا يلبسون بوشية، أعجب بها منين؟ لا الإمام ما كانوا يلبسون بوشية، عادة كانوا مكشوف الوجه. بلي لا الظاهر أنه تاريخيا وقد مضى البحث الإمام ما كانوا يلبسون بوشية. خوب هسه يعتبروا مؤيد هذا على الأقل. ثم بلي تفضل. ثم إنه لو شك في أن الالتذاذ شهوي أم لا فهل يجوز النظر أو لا. يعني واحد دا ينظر ما يدري هذه الحالة حالة شهوية لو لا، الظاهر الجواز. بلي. أما بناء على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص فظاهر، إذ مقتضى الأدلة جواز النظر. خرج منه النظر بلذة شهوية وحيث يشك في انطباق عنوان المخصص يشمل المورد عموم العام. لا عموم العام هاي نظر إلى الذمية، لا شك في انطباق العموم التحتاني عليها. خرج من العموم التحتاني النظر بلذة شهوية، نشك في انطباق عنوان المخصص على هذا المورد فنتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لا مو العمومات التحتانية، خصصت العمومات الفوقانية. النظر للذميات، لا صبروا، خرج من النظر إلى الذميات. أصبروا لا ما يخالف. خب إحنا نسأل هذا النظر إلى الذمية لولا. نعم قيد هذا العام التحتاني بأن لا يكون بلذة شهوية. بله. بله. لا عموم الغاض انتهى بالعموم التحتاني. ليش؟ انتوا افرضوا اذا احنا عام فوقاني ما كان عندنا، بس كان عندنا عام تحتاني. المولى قال انظر الى الذميات، بعدين قال بشرط ان لا يكون تلذذ شهوي. وشككنا أن هذا النظر بتلذذ شهوي أم لا، شنو تقولون؟ تقولون انطباق عموم العام على المورد مسلم، انطباق عنوان المخصص مواضح فيشمله عموم العام، ماكو فرق في هذا المقام أن يكون عموم فوقاني أو لا يكون. أهل الذمة بشرائته. إيه؟ هو هذا نظر إلى أهل الذمة. نعم، أهل الذمة بشرائته مخصوصة نظر بيشون جائزة كأز أمومة عام خارج. إيه ما يخالف. فهذا نظر إلى أهل الذمة. نعم أهل الذمة نعم بشرائية. ونشك في التقييد. نعم بشرائية. أهل الذمة مقيدة. نعم أهل الذمة مطلقة. أهل الذمة مطلقة خارج. أمر تأكيد يعني عنوان بيك. خارج شد از عموم غرض اهل ذمه بدون شهوت، این خارج شد. نه که اهل ذمه خارج شد بعد تخصیص بخوره اهل ذمه. اذا المولا قال اکرم العلماء، جید، بعدین قال لا تکرم النحویین، لا لا تکرم النحویین، بعدين قال النحويون الذين يحرم إكرامهم النحويون الفساق. فإذا هذا نحوي وشككنا أنه فاسق أم لا، شو نسوي؟ لا تكرمونه، أكرم النحويين. لا أكرم العموم العام إن سلم. خارج شد عالم نحوی بعد از عالم نحوی خارج شد فاسد. نه لزوما این اکرامش بکنه. چون است فضل لماذا؟ قال اکرم العلماء، بعدين شنو قال؟ إيه؟ مثال غض النظر. المولى قال لا تنظر إلى امرأة أبدا، بعدين قال انظر إلى الذميات، بعدين قال جواز النظر مشروط بعدم التلذذ الشهوي. نقول أما العموم الفوقاني أصلا ما إلى مجال، طرد من المقام. شمل هذا العموم التحتاني ونشك في خروجه بالدليل المقيد. بلي انتو المبنى ماذا تقبلوا؟ انتو المبنى ماذا تقبلوا؟ التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. اذا قبلت هذا المبنى خو هاي شبهة مصداقية للمخصص، نشبهة نيس لانها امرأة ذمية. قال انظر الى الذميات، هاي مو شبهة، هذا فرد. لا الان لا الان قبل القيد، شوفوا احنا نجي مرحله مرحله. المرحله الاولى انظر الى الذميات، شمل هاي لولا؟ بل شملها. ليش شملها؟ لا باس بالنظر الى رؤوس العلوج. مو هاي المرحله الثانيه مرحله القيد. اذن في كل مكان لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. ليش؟ لان المخصص عنون العام. يعني اذا قال اكرم العلماء اهل الذمة، وهاي اهل الذمة خذ ذاكم أكرم العلماء ولا تكرم فساقهم. مراد المولى أكرم العلماء غير الفساق. أصبر. إذا المولى قال أكرم العلماء، بعدين قال لا تكرم فساقهم، وزيد عالم لا نعلم أنه فاسق أم لا، شنو حكمه؟ إيه؟ ليش مراد العلماء غير الفساق جمعا بين الدليلين؟ فما عنونه؟ أحسنتم. إحنا منقول المقيد ما عنون انظر إلى الذميات. بعد كف لا تكرم النحوي، بعد كف منظورنا من النحوي فاسقه، حالا نمیدونیم این نحویه فاسقه یا نه. باید اکرامش بکنیم. نه لا تكرم النحويين، لا لا لا نكرمه، نتمسك بالعام التحتاني. المهم بهذا الملاك احنا لا نجد فرقا بين العام الفوقاني والعام التحتاني. عموما انظر الى الذميات، هو عام فليكن مخصص عام، مخصص عامه ومخصص بنظر غير شهوة، مخصص بنظر غير شهوة. وين وصلنا؟ وأما بناء على عدم الجواز فلأصالة البراءة، لأن أي واحد من الدليلين ما يشمل هذا المورد عن الحرمة. يشك هذا النظر حرام لو حلال. النظر نوعين، عندنا نظر محلل وعندنا نظر محرم. إن شك أن هذا النظر محلل لو محرم كل شيء لك حلال. قلنا لا يجوز التمسك. عمومات الغاض، عمومات الغض خصصت بغير الذميات. لا احنا على المبنيين دا نقول، اذا على كلا المبنيين لا. شوفوا، النظر إلى الذمية نوعين، إما أن يكون بتلذذ شهوي حرام أو يكون بتلذذ غير شهوي حلال. تقبلون هذين العامين لولا؟ هذا النظر هل هو من النوع المحلل أو المحرم مو معلوم. إذا مو معلوم لا نتمسك بأي دليل اجتهادين في المقام. إيه؟ قل للمؤمنين، إلا قل للمؤمنين يغضوا إلا لو كان ذمية بدون تلذذ شهوي. لا أصلا ما نتمسك عندما انشك في دليل بعد أصلا الأدلة الاجتهادية ما تشمل المقام. إذا هالشكل ما يخالف. لا إحنا شوفوا، إحنا الآن نأخذ المبنى الثاني. إحنا كم دليل عندنا في المقام؟ بلي العموم الفوقاني شنو قال؟ قال النظر للمرأة حرام. أي مرأة؟ المرأة غير الذمية. الدليل الثاني يقول النظر إلى الذمية حلال. أي نظر؟ إذا لم يكن بتلذذ شهوي. فصارت عندنا ثلاثة أدلة اجتهادية. هذا الفرد مصداق جدي لأي دليل اجتهادي مو واضح. إذا مو واضح نرفع اليد عن كل الأدلة الاجتهادية ونلجأ إلى الأصول العملية، ومقتضى الأصول العملية البراءة عن الحرمة. مقتضى البراءة بعد ما إلى حالة متقدمة. لا، من الأول إما النظر التذاذي أو غير التذاذي. إيه؟ هذا مو معلوم التذاذي. براء عن الالتذاذي ما إلى معنى. البراء عن الحرمة مو عن الموضوع. ها أنتوا تقولون الأصل عدم كونه التذاذيا، هذا يا أصل يا أصل. هذا إيه؟ النظر إلى النظر الأصل عدم كونه التذاذيا، مثل هذا الأصل. هذا يا يا أصل النظر النظر على سابق ما كان الأصل عدم كونه غير الالتزاز. لا الشيخ يتفضل الأصل الحكم مرتب على الالتذاذي وغير الالتذاذي. الأصل عدم كونه التذاذية. لا العدم ما يجري بأصل العدم. الوجود يجري فيه أصل العدم. لا يشك. لا الكلام أنه يشك أن هاي النظرة التذاذية أو لا. اي بس ما يدري شهوي لو لا. هسه هذا يحتاج مو هذا ما إلى حالة متقدمة. يعني إذا الالتذاذ ما كان شهوي تقولون نشك أنه انقلب هذا عدم أزلي. ليش؟ مو مرضي. بل إذا قبلنا العدم الأزلي يمكن يجي هذا الكلام. الأصل عدم كونه شهويا لأن قبل لا العدم بريئة لم عندنا الدليل على جواز النظر للبريئة. لا قلنا الأدلة ما تشمله بس لا بس نتيجة كلامكم متفقة. ثم لا يخفى هذا ولا يخفى. هذا ولا يخفى أن المقام من مزال الأقدام فقد يكون النظر شهويا في الواقع لكن الشيطان والنفس الأمارة تسولان للإنسان غير الواقع. كما قد يكون النظر غير الشهوي مقدمة للنظر الشهوي فينبغي الحذر التام والأخذ بالاحتياط فإنه سبيل النجاة. وعلى الله التوكل وبه المستعان. هذا تمام الكلام في الفرع السادس. الفرع السابع تحبون نخلي لما بعد. وصلى الله على محمد وآله.